ده ايه ساعتها يكون ايه ممكن يجيله كرام, بيجيله حساسية, يجيله تسلخات مثلا, يعني ممكن يحصل له خلل, خلل ما خلل عقل, ممكن يتحول عن الديانة. ابو بكر الصديق وهو بيتكلم عن عمر الخطاب لما اكثر الناس في في في الكلام في عمر قالوا لا بلاش عمر, عمر تقول لربنا ايه لو اتوليت علينا, يعني كانت الناس مشفقة من خلافة عمر الخطاب بسبب شخصيته والحزم والقوة والخشونة وكذا. فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال له مثل هذا الكلام وهو في فراش موتي, فيعني اعتدى لي وقال ابي الله تخوفونني والله لو سألني الله عز وجل من وليت عليهم فأقول وليت عليهم خيرا فيما أعلم وما كنت أعلم الغيب. يعني هو يفرض بدل بعدي وقال كده نصا, قال لو بدل فما كنت أعلم الغيب, يعني ما قالهمش كده على يعني أنا وليته دلوقتي عشان أنا عارف فيه الخيرية والديانة وكذا دلوقتي, طب وبعد كده معرفش. فأنت لما أنت تبايع الواحد واثنين الناس تبايعوا على على كتاب, هو الرجل ممكن يكون يصير خليفة بعد 15 سنة أو 20 سنة, ده خلل, خلل موضوعي في المعايير اللي احنا بننتقي عليها إمارة المسلمين. ده هيولد إيه؟ فساد في الحكم مطلقا. ليه؟ لأنه لما بيتولى الأمور أعقل الناس وأفقه الناس وأكثرهم ديانة أكثرهم علما بالشريعة أصلا الأمور بتعترف بعامة. لو هو عنده خلل, الخلل ده بيعود على كل احوال المسلمين, كل احوال المسلمين خلاص. طيب الدولة الأموية ايه المميزات؟ الدولة الأموية ما زالت فيها نفس مميزات الفترة الرشيدة في الآتي. واحد, فترة الفتوح. يعني الدولة الأموية مقارنة بين اللي هيجي بعدها مثلا عباسيين, لا نحس ايه ان الدولة الأموية نفس مساحة الفتوح اللي كانت موجودة ايام الرشيدين, نفس هي ايه الموجودة ايام الأموية, نفس مساحة التوسع, نفس مساحة الضغط على الكفار من جميع الاتجاهات. يعني الأمويين لو حملنا اسهم كده تلاقي سهم ناحية أرمينيا وأذربيجان اللي هي اسيا الصغرى بيضغط ضغط شديد جدا, سهم ناحية تحويل البحر المتوسط لبحيرة إسلامية بيضغط ضغط شديد جدا. يعني كل فرصة كل أمراء بنو أمية لغاية سيدنا عمر بن عبد العزيز موجة الضغط مستمرة من الشام واخد الشمال الافريقي كله بيضغط على الاندلس, يعني بيضغط في الداخل. مساحة ارض روم او المساحة اللي هي ديار بكر او ما قبل القسطنطينية ما زال مساحة الضغط موجودة عامل توازن معهم. المساحة الاسيوية سواء السند او بلاد ما وراء النهر عامل مساحة ضغط شديدة جدا, فالفتوح ما زالت موجودة خلاص. فكرة وجود الجماعة العلمية مطلقا, يعني الدولة الأموية دولة عربية عربية كما وصفها الجاحظ, فهي الفكرة أن جميع الشبكات العلاقات الاجتماعية اللي موجودة ما زالت, فالحفظة موجودين, النقل اللي حفظة العلم اللي بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ما عندهمش مساحة تدخل في دي, ودي مساحة مهمة جدا, يعني يكاد تكون في المساحة دي في دولة بنو أمية ودولة بنو العباس. نعم لا مش لازم, مش ما دام انت حضرتك متضايق انا ممكن سندوتش لحمه واي كوبايه عصير, انا موافق على اللي انتوا هتعملوه. هات لي حاجه يا ابني اكلها, طاجن مكرونه ولا حاجه. بالنسبه للمصحف وفي مشاكل من ناحيه الحكم يعني بعيد عن الشريعه ازاي الاثنين دول ماشيين مع بعض؟ ما هو ده جزء من اعتقاد اهل السنه والجماعه ان يجتمع في الرجل بعض شعب الايمان وبعض شعب الكفر. كل الفسق في الاسلام, كل الفسق هو شعب من شعب الكفر. لا هيجيب حاجه ما. انت انسان طيب, مش انا مش مطالب مطلب معين. كيف حي ربنا يبارك فيك. خلاص فيجتمع في الانسان فسق وايمان, ويجتمع شعب من شعب الكفر لانه كل المعاصي شعب من شعب الكفر خلاص. عشان كده احنا دايما بنقول اعتقاد اهل السنه يا جماعه ان الايمان يتجزا الى شعب وان الكفر يتجزا الى شعب. من قام فيه لا اله الا الله قام فيه اصل الايمان ولو تخلى عن كثير من شعب الايمان خلاص, ويجتمع مع شعب الايمان شعب الكفر, وما لم يقم اصل الكفر لم يكفر الانسان. فانا ممكن ابقى مسلم واحد اشهد ان لا اله الا الله فيثبت اسلامي بيقين وبشرب خمره وبزني, انا فين كده؟ انا ايه؟ مسلم عاصي. حديث سيدنا ابو ذر قال له ايه؟ قال له المسلم اذن المسلم فقال له ايه طب كده ده هيحصل ايه؟ ده كده يدخل الجنه؟ فقال نعم يدخل الجنه. المسلم يزني ويسرق, طب ما ده بيكمل كبائر, ده ممكن يحد في السرقه دي خلاص. فقال له بقى فقال له ايه يا رسول الله, يعني وان زنى وان سرق؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه, وان زنى وان سرق؟ فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. شوية أقول له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ يقول وإن زنى وإن سرق. وبعد كده قال له إيه؟ رغم أنف أبذا. حتى سيدنا أبو ذر الغفاري كان إذا روى الحديث فيقول يعني يقول رغم أنف أبذا, يعني يقصد نفسه. ليه؟ لأنه هو كان الأول مش قادر يتصور أن الإنسان يجتمع فيه الاثنين. هو اجتمع فيه الاثنين, وإلا كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيهم شيئان. النبي رب العزة من فوق سبع سماوات في غزوة أحد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة, يعني في واحد يقاتل للاثنين. طب ده بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو محجن لما في الفقادسية

فالحاجة أكيد مش تتعمل صح، لأن لو هي تتكلف اجتماعيا 50 سنة مش ممكن تتعمل في 5 سنين أو في 10 سنين. أحد يقول لك ليه؟ طب ما إحنا ممكن نعملها بسرعة. مستحيل. ليه؟ إحنا بنقول دائما في حاجات في العلاقات الاجتماعية حاجة بنسميها إحنا بنسميها القانون النباتي. يعني أنا عايز أزرع نخلة، ممكن تقول لي أنا عايز أعمل لابتوب، نعمل بقى مصنع بيطلع لنا كل 2 لابتوب ينفع. ليه؟ بعد حاجة ميكانيكال ممكن يتعمل كده، اعمل خط انتاج متوازي مهول جدا، كل حاجه بتتعمل في نفس الوقت هوب كده تتعمل. طيب عايزين نعمل رز في 30 ثانيه، نسوي رز في 30 ثانيه، فاحنا بنقول والله لو جبت اعلى تقنيه في العالم لا يمكن. ليه؟ لان الرز ده بيعمل حاجه داله في التايم، يعني ده داله في الوقت، الداله دي درجه حراره مع وقت، فمش ممكن تحققها. اعمل نخله في 3 ثواني، طب ممكن نعمل نخله في اسبوع. يا بيما ما بتاخدش هي 10 سنين، يعني 10 سنين. يقول لك طب ما احنا يعني النخلة مش هاكل منها، مش هتتميل على عينك تاكل منها، ما فيش 10 سنين، مفيش نخلة في عينك في 10 سنين، وهكذا. فالراجل ادوله المجموعة دي، قالت هذا الخلل الموجود ده لازم يصلح والآن. شافوا رؤية كلهم، الشيطان لعب بدماغهم كلهم، شافوا رؤية ان محمد بن عبد الله هو ده المهدي، واسمه محمد عبد الله، ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الوصف الخلقي وبتاع. طب هات بيان استولي بالسلاح على الحرم المكي، حرمك وده بقى الإمام الحرم مكي، قالوا له اقرأ، قالوا له طبعا ما روش، قتلوه في الحرم المكي وقتلوا مجموعة من الحجيج وأعلنوا كذا، وهم قالوا السعودية حاولوا تحاصرهم وبتاع، جاب قوات خاصة من هنا قوات خاصة من هنا قوات، وفي الآخر بعد قوات خاصة جاب كوماندوز من فرنسا ودخل الحرم المكي والدبابات. أنا أبويا اعتمر وأثار طلق النار بتاعة الدبابات السلاح وسلاح الطائرات الهليكوبتر اللي اقتحمت الحرم المكي موجود في السقف جوه الحرم المكي. خلاص طبعا دخلوا لقوات خاصه، دخلت قتلت كل المجموعه، وفي ناس ما رضتش تسلم، كانوا اكتر من 200 واحد يمكن ولا حاجه، وروهم صور محمد بن عبد الله مقتول. بص ايه ده، هو مش المهدي؟ المفروض ده لسه هيحارب الاعداء ونخش في الليفل الثاني ويقفل اللعبه يعني لسه احنا في ليفلات، في 4 ليفلات، يموت في اول ليفل؟ لا يبقى مش المهدي. بص برضو المنطقي ان هو ايه، ما دام كده يبقى مش المهدي. وقف عندهم سلاح كلهم واعدمه طبعا. خلاص السؤال، هو ده بالنسبة له إيه اللي انهار؟ الإسلام، ده تصوره العام عن الكون مختل. طب والجور والظلم اللي كان موجود وبتاع، يعني كل حاجة إيه؟ مش مظبوطة. عشان كده إحنا دايما بنقول الإنسان يتحرى جدا جدا في تكون تصوراته عن العالم، يتحرى جدا في ده. عشان كده ليه الإنسان سيدنا عبد الله بن عمر لما جه الناس استفزوه في القتال ضد يزيد بن معاوية، فقال لهم أنا لا أقاتل، قال لهم انا بعت الرجل على كتاب الله وسنة رسوله وانا لا اغدر. فقالوا له طب تعمل كذا، قالوا له الم يقل الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. فسيدنا عبد الله بن عمر قال لهم ايه؟ قال لهم قاتلناهم مع رسول الله حتى لم تكن فتنه وكان الدين كله لله. يعني ايه؟ انا انت هتعمل فيها فلوطه القران ده نزل وانا نزل القتال وقتلناهم. قالوا طب انت يعني يمين شمال بتاع؟ قال لهم لا، راح لمحمد بن الحنفيه ابن سيدنا علي بن ابي طالب، قالوا له الراجل بيفعل كذا كذا وبيزني وبيشرب خمر. فقال لهم وانتوا عرفتوا منين؟ قال لهم يا اما انتوا شفتوه قعدتوا معاه، يا اما انتوا بتكذبوا، يا اما انتوا ما شفتوهوش فانتوا بتكذبوا. عايزين شهود عدل، انت جاي طالع بالشريعه يبقى تطبق الشريعه على نفسك الاول. انت بتقول الراجل ده بيزني، شفتوا؟ لو شفتوا وهو بيزني وكنت راضي يبقى انت شريك، هو بيشرب خمر، انتوا قاعدين مع بعض، كنتوا في قاعده واحده، يبدو ان انتوا كنتوا ايه في نفس البرتيكه يعني. يا اما حد قال لك وانت بتكذب على رجل ومفيش شهود عدول، وقال لهم انا لا اخش. ده محمد بن حنفية ابن سيدنا علي، بس من مش من السيدة فاطمة طبعا. خلاص وهكذا. فالشاهد ان ايه، فكرة التصور العام بنو العباس في جزء من ده. عشان كده احنا دايما بنقول بنو العباس جزء الخلل العام اللي عملوه ممكن يتشاف في كم الحركات الباطنية اللي شبه دعوة بنو العباس، حركة سرية تعلن عن شيء. خلاص طبعا بنو العباس قال لك يا مبروم على مبروم ما يبرمش ما يركبش، احنا اصلا حركه سريه، واحنا كنا قايلين ان الرضا يعني احنا عارف اللي هو الله قال له انا عملها قبلك. بنو العباس قامت بهذه الطريقه. عشان كده احنا مثلا ما فيش حركه، في حركات قعدت 20 سنه عشان بنو العباس يقدروا يقضوا عليه، وبرضه قضوا عليه في النهايه. لكن ده اثر في الاخر على ايه؟ على الاسلام نفسه. ليه؟ عندنا بيه 50 60 تصور. واحد يقول لك الاسلام اللي هو ايه؟ شوف بقى ده، وده يقال الان حتى الان، ولا احد يقول لك كل الناس دي اللي موجوده كل ده بيدعي الاسلام، فبتقول له هم بيدعوا الاسلام، يقول لك يبقى ما فيش اسلام لان كل دي نماذج ايه؟ كلها مفترقه وكلها فاحنا بنقول له لا والله دي كلها ايديولوجيات، يعني ده تصورات زائفه عن الاسلام. طب فين التصور الحقيقي؟ اعرف الحق تعرف اهله.

خلاص ده مش موجود. واحد اثنين فكرة انا تنظيم بسيط تنظيم سري يعني انا جاي من حاجة لا يعرفها كثير من الناس يعني الناس كان بتباع على رجل اصلا مش عارفة لسه هو مين بس هو ايه كده اجمالا ان واحد من قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده خلانا بعد كده كم الفرق الباطنية اللي ظهرت خلافة بن العباس بالهبل بقى بابك الخرمي القرامطة الاسماعيلية كم الشيعة كم الفرق الشيعية الضخمة جدا كله يدعي شيء. فكرة حركات الزندقة العامة واحد يظهر شيء من ملل الإسلام شيء من ملل الإسلام مع التدثر الشديد جدا بشيء من الاعتقادات الفارسية القديمة سواء المانوية سواء الزرادشتية أو هو على مخالفة الإسلام يعني هو حركة الزندقة هو إظهار شيء من التشيع في الغالب دايما كانوا يتستروا بالتشيع مع استبطان الكفر كفر المحض كفر المحض ده كثر جدا في خلافة بني العباس. فكرة الخروج بالسيف العموم بني العباس هو قائم على قوة مادية أزاحت الخلافة. فحتى كان أحد بعض الحكماء في آخر بني أمية لما بدأت الناس يعني واحد عايز يخرج على خليفة أمه هو أمه عايز يخرج قال له هتسن سنة وهتكسر الناموس يعني أنتوا أي ملك يعني لا قتال الخليفة أنا الملك أقول اللي ده بعدي يبقى ده بعدي عجبك مش عجبك تدين لي ده أكثر اتزانا يعني ما فيهوش قتال ما فيهوش قتال هتنتقل سلمية كده للي بعده قال له هتكسر الناموس لو كسرته مرة واحدة لن يقوم لكم ملك. ليه؟ لأن الناس هيقول أي الناس هترتقي ايه؟ انت الأول كان يقول لك ايه ما فيش حد ايه تشرئب عنقه للخلافة ليه؟ انت من بيت الملك لا الخليفة اختارت لا فخلاص حصل نظام هذا النظام حتى لو غير عادل بس نظام يعني ايه في قدر ما من التوالي لو الناس ارتأت ان كل من لديه قدرة ومنع وعدد وسلاح يأخذ الحكم لا خلاص بقى كل واحد هتشوف لده هذا حدث بنو العباس طبعا كان قيامهم على بنو أمية دموا جدا يعني ايه يعني فكرة القتال المباشر خلاص الجيوش بتقاتل جيوش بعد كده ثم أمن الناس قال أي حد من بنو أمية يخرج أنا خلاص هو مؤمن خرجوا قتلهم. فالناس ايه ده لحظة ده انت هو السيف ولا شيء غير الا السيف يعني انت ايه حتى الامان كانت العرب تلتزم بيه في الجاهلية يعني مش فان انا اؤمن واحد واقتله دي كانت كبيرة جدا لا هو عمل كده في معظم بنو امية اللي استقر عليهم. فالناس ايه خلاص الفكرة اقرت مجتمعية لو انا معايا قوة وسلاح وعملت بيهم شرعية هذه الشرعية هتكون شرعية دائمة يلا عشان كده احنا عندنا كم الخروجات المسلحة وإن كان بنو العباس طبعا يعني الشبكة التجسس والإدارة الأمنية الداخلية لا قوية جدا سواء حتى قالت في الآخر ما قالتش لبنو العباس نفسه قالت لمن سيطر على الخلافة من يد بنو العباس وإلا بنو العباس من بعد أول 200 سنة حكم يعني صارت الخلافة فيهم رمزية. حاجة ثالثة واحد تغيير نظام الإدارة الداخلية يعني إحنا لغاية بنو أمية الخليفة قوي الخليفة يقول لأي حاجة تمشي تاني يوم خلاص عشان كده سهل جدا ان واحد زي عمر بن عبد العزيز بمجرد تغير الرأس تغيرت الدولة. ليه؟ الشبكة موجودة وهو ايه سلطانه نافذ يعني ايه يعني سيدنا عمر بن سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك كان اول ما تولى الخلافة بعت قال عقبة بن نافع ينزل مع رأس الجيش يجي ابو المهاجر دينار خلاص ده فين ده في اقاصي يعني من في المغرب وراح على الاندلس ينفع يعرف موسى بن نصير يمشي يرجع من هنا وانا عزلته ينفع ليه متنفذ يعني خليفه قاعد في الشام يقول اللي في الاندلس تعال ارجع خلاص مالكش انزل ينفع خلاص. في خلاف بنو العباس هيحصل خلل كبير جدا في مركزيه الخليفه هيبقى مش قادر يسيطر على قصر الخلافه نفسه لدرجه ان كثير جدا من جند الخلافه بل من عبيد الخليفه هيصبحوا بعض الخلفاء. الخليفة نفسه عبد من عبيده هيصبح ويولي ابنه ده هيحصل خلل. احنا هنا حاليا دلوقتي اللي هي في التجميع في الكثافه اللي هو خلق ما هاجب الاول قبل الحاجه فكره النخبه العسكريه دي جديده النخبه العسكريه العجميه دي اللي هتولد ده لكن مش هتسمع حاجه ده يبقى كان هو ده المتكلم باسم الخليفه ده المتنفذ باسم الخليفه يعني هو بيعمل كل حاجه الانتقال من راس الحكم لخليفه اللي هو راس المحاجب هو ده المتكلم بدون برامج فكره العموم انتقال السلطه من مركزيه الخليفه لحد تحته دي جديده في عصر بني العباس. فكره انتقال المركزيه المجتمعيه والماليه والسلطويه من النخبه العربيه لنخبه عجميه سواء تركيه او فارسيه تحصل في خلافه بني العباس. اتفضلي. هو كده يعني هي المدن العربيه الشرقيه

يقول لك ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب وبتاع، يقولون لان الرواه كانوا ينقلون بالمعنى، فاحنا مش عارفين ده نص كلام النبي ولا لا، الا في الامور التي نص عليها الرواه انها منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، زي ايه احاديث الاذكار والاشياء اللي هي ايه ما فيهاش تعدد رواه، هو النبي قال تقول كذا كذا كذا كذا كذا، فكل رواه هو بينقل عارف ان الحديث ده تسمع فيه. لكن مثلا حديث عندنا زي حديث انما الاعمال بالنيات، عندنا مثلا ليه 8 صيغ 7 صيغ، انما الاعمال بالنيه، انما العمل بالنيه، انما كتير جدا، او فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، او امراه يتزوجها، او امراه ينكحها، فكل الحديث كل النصوص دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنقول لا، الناقل كان عربي يعرف التصرف في المعنى فينقل المعنى الى شيء لم يغير المعنى لانه عربي. ففي ناس قال لا احنا لا نحتاج، وفي ناس بعد فتره معينه بمعظم الناس راح الاحتجاج ليه، يقول لك لانه العربي مات، يعني عربي العربي الفصيح اللي كان بيحتج الكلام، فاحنا ما عندناش دلوقتي نص حي، ما اقدرش اروح في الباديه اقول له قول، كان كتير العلماء اللغه يروحوا للراجل في الباديه يقول له ايه تجر فلسطين، وعايز يعرف فلسطين ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف، فجرها بايه تحط لها كسره ولا تقولها بالفتحه، فاقول له اجر فلسطين اذا انا لقوي يعني ما انا اجرها كلها، فهو الثاني مش فاهم اي حاجه في لغه الصرف بس ده عربي خلاص، عمال ايه الثاني يكتب هو يعني هو مش فهو عمال يقول ويسمع. العرب دلوقتي خلاص دخل عليهم ما دخل، فلغتهم اتغيرت، فانا عايز نص اقدم من الناس اللي عايشه قدامي دلوقتي واقعد افلي فيه بقى ابحث وبتاع. فظهر دعوه الاحتجاج وحصل فيها مشاكل كبيره جدا، ما زال الخلاف الاكاديمي حتى الان موجود حواليها. سؤال الكيمياء هو ليه يعني العجم هم المصدر على العرب يمكن واحد هم اكتر اثنين ان في قانون في قانون في اللغه بيسموه قانون الاقتصاد السهوله. ليه القاهره بيقول قمر لسهوله الولاء؟ لان الهمزه سهله، هقعد اقول قمر كل شويه واقول قران، واحنا ما نقولش القاهرين ما يقولوش قاف في القران، يمكن حاليا هو القران الكريم خلاص، يعني ايه برضو ايه اللي هي فكره ايه ده قانون ممكن بتاعته الانثروبولوجي في قانون اسمه قانون واحد بيبدا بزي كده حتى بيسموه بعد كده قانون زي، اللي هو ايه ان كل فتره بيحصل خلل ما في الحصيله اللغويه وخلل ما في الحصيله الصوتيه، في حروف الحرف تلاقيه ايه راح. ليه راح؟ السهوله في الكلام يقتضي ده، عشان كده اللغه اي لغه اللغه حاليا اللغه اللي بيتكلمها الشباب اللهجات كل مدى تلاقيه ايه اسهل وان كانت اكثر يعني احنا بنقول يعني ما فيهاش يعني لغه مبتذله يعني، لكن سهله في النطق ما فيهاش اي ايه يعني، مثلا نادر ما حد مثلا قاهري يقول طاء او ضاد او صاد، كل صاد سين في الغالب هتلاقيها ايه يعني ما فيش اي حرف فيه لسانه ما طلعش لسانه خالص، ليه الذال والضاء والثاء كل ده صعب، لكن ايه تلاقي يعني انا مثلا عايز تشوف ده لغه الاطفال معظم لغة الأطفال تشمل العاميات المبتذلة، يعني مثلا أقول مثلا يومنا أقول لها قولي حاجة فيها ساء، تبدأ أقول لها مثلا ثعلب مثلا تقولي ثعلب، ساء صعبة ساء، تلاقي العاميات بيروح لده والقلب المكاني، العيال كلها تقلب الكلام تقلبه اللي احنا بنسميه القلب المكاني في الصرف، يجيب حرف مكان حرف، يعني احنا مثلا أقول لك ايه ده جوزك يا فندم، هو اللي هو ايه بالعربي ايه اللي عمله في الكلام؟ قال لك انت بتلخبطوا الكلام ليه كده؟ يعني هو جاب شويه حروف حطها قلب المكان الظاهره عربيه، يعني حتى في العرب بس ما كانش بالكميه دي، احنا تلاقي الكلام ايه؟ جوزك وزوجك يعني تلاقيهم ايه؟ هي نفس الكلمه، العيال كتير تعمل كده، ايه السبب؟ ان هو ما يرتقي ليه الاسهل، او يجيب لك حرفين ويشيل الباقي الكلمه يرميها يعني اذا بقى ايه ده اسهل في النطق وهكذا، خلاص؟ نرجع تاني. قولي سؤال. عامة الأحاديث مروية بالمعنى ليه؟ لأن ليه يعني إيه مروية بالمعنى؟ المعنى عشان إن أنا سمعت المعنى ده، سمعت المعنى. عشان إحنا مثلا من الأحاديث، أنت عارفة إن في تعريف السنة، تعريف السنة هو إيه؟ كل قول أو فعل أو تقرير يعني إيه؟ يعني الصحابي يقول لك أمرنا بكذا نهينا بكذا، هو الصحابي بيقول لك إيه؟ خلاصة اللي سمعه من النبي، خلاصة اللي سمعه، فبيقول لك نوين، يعني هو النبي كان قال له ايه؟ احنا مش عارفين النص اللي قاله له، بس هو الصحابي عربي والصحابة كلهم فعلوا وسمعوا من النبي وشافوه بيعمل وبتاع، وقال لك نوين عن كذا، امرنا بكذا، فهو بيقول لك ايه؟ الخلاصة. عشان كده حديث اللي هو حديث انما الاعمال بالنيات ده، شوفي اي تلاقيني كذا رواية بس كلهم بيقولوا ايه؟ المعنى ده خلاص. الاحاديث اللي ما تلاقيش الروايه فيها تتعدد وتلاقيها تقل قوي التعدد في الروايه احاديث الاذكار، ليه؟

اتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم اخي انسان وكذب وراجت عليه الشبهه وبتاع وصحابي وفي فضائل وبتاع وهو من اهل الجنه ان شاء الله. طب ينفع سمع السيده عائشه لما ذكر امامها حسان فقالت لا تصب حسان فانما يعني ايه كان يزود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي لم تنس له هذا وان كان تكلم فيها. فدي حاجه ودي حاجه دي حاجه واحد يقول لك يعني يستمع فيه الانسان بعض الكبائر يستمع فيه الايمان وده ينسحب على جميع الناس ذكر الله خلاص يعني عشان كده احنا دايما نقول من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي التوبه. نبي التوبه يعني ايه؟ يعني اي واحد عامل اي حاجه ينفع يتوب. اللي قتله سيدنا العباس اللي قتل العباس قتل جاله سيدنا وحشي واسلم احنا نقول سيدنا يعني هو اسلم وحسن اسلامه وقاتل وجاب وفي الاخر قتل مسيلمه الكذاب قال لك هذا بالعباس خلاص سيدنا حمزه خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناحيه البغض اللي هو يعني بغض الفعله ابغض وقال لهم انت يا رجل ما اشوفكش القاتل زيد بن الخطاب اللي قتل اخو سيدنا عمر بن الخطاب جاله برضه اسلم وحسن اسلام فقال له يعني استطعت الا تريني وجهك فافعل فقال له يعني ده يمنعني حقي او تظلمني او فعله لا قال له اذا لا يبكي على الحب الا النساء يعني ما مش عايز احبك يعني مش يعني اللي بمشاعرهم حساسه ومرافع الحريم فانا مش هقول لك انت بتحبنيش وبتاع وازاي لا مش هقول لك كده ما دام باخد فلوس الرجاله في مصلحه في فلوس الراتب هيقل قال له لا بيت المال راتبك رفع قال له خلاص يعني مش هيحصل حاجه فما عندوش مشاكل في ده. فاحنا بنقول ده ده اهو ده الراجل سيدنا عمرو بن العاص لما جه بايع النبي صلى الله عليه وسلم لسه هيمد ايده وراح سيدنا عمرو بن العاص ايه سحب ايده فقال له النبي قال له مالك فقال يا رسول الله غدراتي وفجراتي قال له ابسط يدك يا عمر فان الاسلام يجب ما خشى اللي هو ايه يعني ما تخافش ده كله ده ايه كله بيتشاف. سيدنا خالد بن الوليد ما هو من فعل ما فعل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يعني هو التفافه ده كان هيقتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد ولما اسلم يعني مع سيف الله مسلوب فده ينفع ينفع بقى يبقى مقيم على الحاجه زي سيدنا حمار اللي احنا قلنا عليه عبد الله اللي هو كان مضحك النبي وبيشرب خمره ينفع واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنا وجوء الجلد يتكلم في عرض عائشه ويجلد ماشي والا الحدود وعلت ايه الحدود والتوبه كذا والاستغفار تطهر الخطايا والمعاصي وكذا خلاص فده يعني ما فيهوش اشكال. فاحنا ايه الحمد لله اهل السنه عندهم ايه عندهم براح في الاعتقاد كده ان احنا ايه وعندناش اعتقاد صلب ابيض واسود يعني واحد يقول لك سيدنا معاويه من الصحابي ما يعملش حاجه غلط يعني يا سيدي يقع في حب الدنيا وحب الملك وممكن القاتل شهوه وفي نفس الوقت محب الله ورسوله وكان كاتب الوحي وخال المؤمنين ينفع الاثنين مع بعض ينفع الاثنين مع بعض والا اجتمع هذا في قلب الحسن والحسين يعني سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدنا الحسين ادرك خلافه معاويه كلها وسيدنا الحسن قعد اول 5 سنين في سيدنا معاويه عايزين تاريخ هذه العلاقة تلاقي سيدنا الحسن كانوا بيدخلوا عليه ويقبلوا هداوة وبتاعوا مصاهرات ما بين الأموي وآل البيت. طب هم دولة مش كانوا بيحبوا سيدنا علي وهذا الرجل قاتل علي بن أبي طالب أم ليه هم كانوا على طريقة العرب الأولى يعني الرجل يعني ما زال فيه الحمية والغضب لأهله وقومه وكذا وكان في نفس الوقت عنده من الرجولة والمروءة والتذمم إن هو يتجاوز ده ينفع ده وينفع ده ينفع ده وينفع ده والا سيدنا الحسين قعد في خلافه معاويه 20 سنه كان بيعمل ايه كان في الفتوح يعني معظم الحركات في القتال سيدنا الحسين كان قاتل خلاص فهو عبد الله بن الزبير هم الاثنين دول اللي هم رفضوا بيعه يزيد بن معاويه هم الاثنين كانوا من المروءه والرجوله وحب الله ورسوله والجهاد انجهدوا تحت امره معاويه بن سفيان وامرائه وفي نفس الوقت رفضوا بيعه يزيد وقتلوا ضد يزيد هم الاثنين سيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير فيجتمع في قلب الرجل هذا وذاك خلاص كده ده تصور ايه عام خلاص كده ده التصور العام اللي هي المفاصل الاساسيه في عصر البناء العباسي. احنا بنقسم التقسيم في ناس بتقسم العصر العباسي 3 اقسام عصر الاول والثاني وبعد كده عصر الثالث ممتد حتى السقوط. احنا يحلو لينا في التقسيم نختار التقسيم الثاني في ناس بتقسم العصر العباسي عصر 4 اقسام العصر الاول احنا بنسميه عصر الخلفاء العباسيين الاقوياء العصر الثاني بدء الضعف ودخول النخبه العجميه 3 عصر التركي خلاص بقى العجم تحددوا ترك وبعد كده العصر التركي والبويهي في نفس الوقت يعني التركي دو جو بعد كده جو البويهين خدوا منهم الحكم بعد كده السلاجق الاتراك لغاية سقوط الدولة على ايد المغول خلاص كده كان في دول قائمة في نفس الفترة ايه ما جاي لك خلاص من ناحيه القسمه السياسيه العامه العصر الاولاني اللي احنا قلنا عصر القوه ده عصر مركزي

يعني كل المنطقة دي هيعمل خط مثلا خط تجاري سريع فهيعمل مش عارف ايه فبيغير مكان اللي هو بيسموه هندسة اجتماعية، تاخد 30 مليون واحد يمشيهم من المنطقة دي عشان يعمل خط بعرض يعني خط مثلا اللي هو ايه اربع اضعاف مصر بالطول، خط سريع انتقال من مساحل مش عارف فين لغاية فين، حاجة قارة كده. فكل الناس اللي في السكة لو دولة ديمقراطية عرفش يحرك واحد من مكانه، ده بالقوة بيجي مش الناس دي كلها. ليه؟ يقول لك تعال حكمه انت خلاص، لكن ده مش اوحش ولا احسن، هو اكثر فاعلية. انت بقى حلولك مو عايز تنطلق من منطلق اسلامي شوية. نرجع تاني عصر عباس الاول، الاهم اهم نقاط احنا عايزين نقف فيها، واحد ان هو هذا العصر كان مهتم جدا جدا بالقضاء على بني أمية بالكلية، فكان عصر عنيف جدا دموي جدا، عنيف جدا دموي جدا خلاص. بمجرد قيام خلافة بن العباس المشكلة الأساسية اللي هي المضمنة جوه دعوة بن العباس الرضا البيعة للرضا آل محمد بدأت، اللي هو ايه فكرة انتوا بتقولوا الرضا من آل محمد، العلويين هم اللي وقع عليهم الظلم الأكثر، فدلوقتي الخلافة في بن العباس فبيع عندنا خلاف مع العلويين مع العباسيين، واحد اثنين قضاء على كل فلول بن أمية، اثنين ثلاثة عندنا بقية الفرق اللي هم سايبينها لنا الأمويين، الخوارج موجودين الا الصراعات في المناطق الحدوديه، يعني البيزنطيين الروم لاحظوا ضعف في الخلافه فممكن الحدود تبقى مهدده، والصين الصين في خلافه بنو العباس بداوا يتحركوا، الصينيين من اول ما بنو اميه توجهوا ناحيتهم قال لك لا احنا ما نحاربش احنا ندفع الجزيه، جزيتكم اهي ما نخشش في معارك، فبنو اميه كانوا بيتحركوا على تخوم الصين، لما حصل الخلل المركزي ده فبدات الصينيين بداوا يتحركوا على الحدود اللي كانت تعتبر داخل الخلافة الإسلامية، والروم نفس الحكاية في أراضي الروم. الخلل ده لم يدم، يعني خلافة عصر عباس الأول المكتسبات اللي حققها الخلافة الأولى، واحد القضاء يعني حصر الخلافة في بنو العباس، يعني فكرة خلاص تجاوز فكرة الرضا لآل محمد دي مظلة كبيرة جدا، لا الخلافة في بنو العباس مفيش العلويين مش موجودين، وده هيؤدي بعد كده لخروجات كثيرة جدا بيت العلوي وضرب شديد جدا من العباسيين للعلويين، عدد كثير جدا من أحفاد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين قتلوا في خلافة بنو العباس في خروجات على بنو العباس. اثنين القضاء المبرم على الأمويين مفيش حد متبقي منهم خلص، يعني هم يعني ما لم يقم لهم قائمة حاشا عبد الرحمن الداخل لأنه راح حتة مضطرفة خلص. الثلاثة قدروا يصمدوا أمام التدخلات سواء الصينية أو الرومية وأعادوا الحدود للاتزان على في أول العصور، أول يعني على نهاية خلافة أبو جعفر المنصور يعني ثاني خليفة على طول كانت الأمور انضبطت خلاص، يعني ما الأمور صارت على مكان عليه. بعد كده تغيرت السياسة ناحية بنو أمية وبنو ناحية العلويين، هدي شوية خلاص ما بقيش يعني بنو أمية ما فيهمش حد يشار لي بالبنان يعني ممكن يبقى مخيف أو كذا، فهدي شوية ناحية بنو أمية وهدي برضو ناحية العلويين، وإن كان الأمور هتزداد سوءا بعد ذلك يعني خلاص، يعني لدرجة إن في لأن الأمور كانت بين العلويين وبين العباس بتروح وتيجي، لدرجة إن أحد الخلفاء أظن المأمون في أول عصره استخلف من بعده علي الرضا واحد من أئمة آل البيت، استخلفوا لما وجد الناس هتتغير عليه وهيخلعوه وقام عليه ناس من بنو العباس قال لك خلاص، كان لبس أخضر، الخضار كان رمز اللوني للعلويين وقلع السواد، فقلع الخضار ولبس السواد وبايع على بنو العباس وقال لهم خلاص، وكان مات علي الرضا، في ناس بيقول انه سم وفي بيقول انه مات يعني قدرا، يعني لكن طبعا هذه الاشياء لا يمكن التاكد منها، ان هو ايه كان هيبيع خليفه بايع ولي عهد، يعني الخلافه كانت تنتقل من بنو العباس للعلويين، بنو العباس على طول قاموا على الامويين قالوا لا انتوا كده هتغير المسار، بالرغم ان طبعا الدعوه القديمه الرضا من آل محمد مطلق آل محمد خلاص. بنهايه العصر العباسي الاول احنا بنقول ايه ده العصر عصر قوة بنو العباس. هنا بقى هنا ملاحظة، حركة الفتح في عهد بنو العباس يكاد تكون تقلصت جدا، في شوية مناوشات على حدود الصين فقط وفي ومساحة الروم، مع الروم هيبقى الصدام أقل بكثير من بنو أمية، يعني بنو أمية كانوا مركزين أو في أرمينيا وأذربيجان ومساحة الروم. ليه؟ عاصمة الأمويين لأسباب جغرافية كانت في الشام، فأنا قاعد في الشام لما يجي واحد من الروم يحارب الدولة الأموية أول حاجة هيخبط فيها إيه؟ في الشام اللي هو إيه؟ مقر الخلافة نفسها، فأنا ما ينفعش أبقى خليفة، أمال أنا خليفة إزاي؟ فكان بنو أمية كثير يعني رايحين جايين في البحر

توزيع النفوذ الاجتماعي لصالح العرب مع اللي هو قاله لهم نصر بن يسار في يسار في المشرق قال لهم ايه هتفسدوا الناموس ثم افسد ناموس الحكم للاموي نفس اللي عمله هناك اللي هو ايه ان زمان لا يملك الا خليفه واحد بيت الاموي هو عايز يملك فعمل ايه فهو خلى معظم المنافذ الشرطه التنفيذيه في ايده مش في مقابل ان الخليفه يكبر في السن فيبقى كده هو يمارس الحكم بنفسه هو كان مقاتل وحكيم وقاضي ومتشرع وبتاع صلب جدا وكان رجل يعني سفاح يعني اي حد قوه نزعته الملك في الداخل حيدها خلاص وكان شديد جدا على الروم لكن دايما احنا بنقول اي واحد قوي لنفسه مش مفيد للاسلام ليه؟ لأنه بيعمل عصر قوي لمدة 15 سنة 20 سنة ثم كان ماذا؟ يعني هو لما بيضعف يعني في آخر خلافة في آخر حكمه الحاجب عمل إيه؟ ورث منصب الحجاب لابنه فهو بيه حاجب وابنه الحاجب فالحاجب برضه بيمتنفس في آخر سلسال بنو أمية اختفى حتى تاريخيا احنا ما نعرفش الخليفة ده فين مات ماشي في ناس بيقولك هرب لما لقي كده وثم إيه؟ انصرف للعبادة وبتاع واختفى الشاهد إن هو كسر الناموس مفيش حد من بنو أمية هناك جزء مما أفسده الناس من بني أمية وجزء مما أفسده بني عباس على تصور الناس إلا عدم تصور نظام للحكم راشد بدون تسلسل ملكي سواء جوه البيت أو في العنصر الأموي يعني طبعا خلاص ما فيش عنصر أموي خلاص يا إخواننا نشوف واحد عادل حكيم وبتاع ملوش عشان كده بعد عصر الحاجب المنصور مباشرة الأندلس خلاص إحنا بنقول إمارة أندلسية خلافة أموية إمارة أموية خلافة عباسية خلافة أموية خلافة عباسية ثم عصر الحجاب القوية دي مع ضعف شديد جدا الخلافة الأموية مفيش خليفة ثم ملوك طائف ملوك الطائف إيه كل إمارة منفصلة يعني بنو هود بنو عباد بنو مش عارف كل واحد كان طليطية طليطلة قرطبة غرناطة إشبيلية المناطق الكبيرة كلها كل أمير منفصل ورثها لنسله يعني وكأنها صورة الملك الكبيرة بتاعة بنو أمية اتنزعت بيت ايه صورة ملك صغيرة بنو العباس حصل كده بالضبط مع بقاء الخلافة الإسمية يعني بنو العباس الخلافة ضد الإسمية مع الإمارات المنفصلة كل دي دول الهند دي لوحدها بقى ملك الأفغانستان وبلاد فارس لها ملك منفصل حدود اليمن منفصلة الشام منفصل مصر منفصلة المغرب منفصلة الأندلس منفصل بس اسمه خليفة باسمية واللي مسيطر على الخلافة السلاجقية المغول هيجوا يحلوا المشكلة دي هيقتلوا الخليفة فهيبقى لا عندك خليفة في المشرق ولا عندك خليفة في المغرب ولا عندك الفاطميين فهتصير دول منفصلة كلها دول جند هي دي بقى الملاحظة الأهم اللي ممكن نختم بها الكلام أن هو إيه العسكرة التي بدأها بنو أمية وبنو العباس على استحياء سواء في الأندلس أو كذا قالت إلى المسار الطبيعي لها اللي هو إيه كل النخب العسكريه اللي انت جبتها وبيت انت حاكم قاعد واكل شارب نايم انت وجايب تركي يحكم باسمك او سلجوقي او بويهي او كذا او امارات منفصله هي امارات مقاتله ايه اللي حصل ان هذه الامارات المقاتله او النخب الاعجميه المقاتله تبينت ان الحكم للسيف خلصنا يعني واضح جدا ان هو ايه من لديه قوه عسكريه يستطيع ان يحكم فالعالم الاسلامي كله اقترب من العسكرة من حسم هذا الأمر لصالح العسكرة بالكلية هم جيل المغول المغول أول ما جوه العالم الإسلامي تعرض لخطر وجودي يعني إيه؟ يعني إحنا مش بنتكلم في فلسفة الحكم ولا عدل وظلم إحنا بنتكلم على بقاء جسدي المغول هيخربوا كل حاجة كل الممالك التي قامت للمغول المغول حرقوها يعني كل ممالك خوارزم في المشرق الامبراطورية الصينية ممالك شرق أوروبا الخليفة نفسه قتلوه واستباحوا بغداد فهو إيه مفيش قوة عسكرية الوحيدة فلم يتبقى قوة عسكرية إلا ممالك الهند ممالك الهند ومن تحت ممالك الهند ممالك مصر بعض الممالك المنفصلة زي الموحدين في المغرب ودول بقوا حتى ما فيش الممالك الأندلسية ضعيفة جدا فبقى الموحدي ده قوة ضخمة بتحكم الاثنين الأيوبي ومماليكه من بعده مصر الشام خلاص خضع لمصر ما بيش في حد في الشام مهم فبقى أي حد قوي في مصر بياخد مصر والشام وبياخد ساحل الحجاز كله والقوى المتبقية في الهند والمغول خربوا بقية العالم الإسلامي فما فيش سلطة مركزية فيه خلاص فيتبقى صورة العنصر العجمي المقاتل ده عشان كده عندنا احنا مثلا المماليك في مصر اول ما هينتبهوا لده بعد ما ياخدوا على المغول المغول يتحولوا للاسلام فيتبقى العنصر المغول المقاتل هيسلم هيروح ياخد الهند هو مقاتل هيستولي على الهند فعندك عنصر مغولي مقاتل مسلم مستولي على الهند عنصر مغولي عنصر عجمي مقاتل مسيطر على مصر والشام وتخوم تركيا وساحل الحجاز كله دولة المماليك بقايا الدولة السلجوقية أو عناصر التركمان اللي هينشأ من داخلهم عناصر مقاتلة العثمانية الترك

صفوه يعني اعادوا كتابته تاني. كتاب مهم جدا لفهم الحالة يعني احنا بنتكلم على الحالة العلمية في العالم الاسلامي. احنا بنتكلم على انهي عصر؟ عصر عباسي. عصر عباسي حصل فيه كل حاجة. ايه السبب؟ انه طويل. مش عشان هم كانوا عظماء والا كان كل العلوم دي بتشقق وبتاع مش عارف ايه، وما كانش الخليفة بيبقى قوي ولا حاجة. لا، ايه اللي حصل؟ الامة قوية. ايه اللي حصل بقى في الداخل ده عشان العلوم كان بيديله ايه؟ الاولاني ده كان بيديله مثلا العلوم الاصلية، انا بحفظه شعر وبتاع وبيعرضه وبيعلمه طريقة التفكير. التأجيل اللي بعده بيديله منتجه فبيجتهد جوه منتجه، ما بيدوش الآلة. عشان كده حاليا كتير جدا حاليا العقل عم كله رايح لناحية ايه؟ يقول لك لا، ما تدرس محتوى، درس ملكات. عايزين ينتقلوا من طريقة التعليم بالأهداف اللي هي طريقة براجماتية. طريقة براجماتية بتعتبر، وده احنا للأسف احنا بنعملها من غير ما نفهم، يعني من غير ما نحس ان احنا براجماتيين. يعني اللي هو التربوي بيقول لك ايه؟ انا عايز اخلص المحتوى ده. لا، مش ده الهدف. اصل انا لو عملت كده هيبقى اهداف، هدف ان انت تفهم ألفية ابن مالك. خلاص، لو واحد عايز يعلمك بطريقة مختلفة يعمل لك ايه؟ يقول لك لا، انا مش عايزك تستوعب ان اقوال امام مالك ابن مالك في النحو هي ده النحو. لا، ده راي ابن مالك كلغه وصفه لوصف كلام العرب. امال انت تدرس ايه؟ لا، تروح تدرس تحفظ شعر كتير جدا، وتدرس نقد، وتدرس وتحفظ قران واصول، وتتعلم منطق وعلم كده. يعني كل ما اوديك ناحيه الالات افضل ما اديك المنتج النهائي، لان المنتج النهائي هيديك سقف لده. فانت تدرس ايه؟ يعني تعمل الاثنين، تاخد حاجه في الاول تتحرك بيها، بس وانت عارف ان الحاجه دي مش نهايه العلم. عشان كده لما واحد يجي واحد مثلا حاليا حفظ الالفيه بالالفيه من مالك كلها وبيفهمها تماما، احنا بنقول عليه ايه؟ كويس ده ولا وحش؟ هو ده مبتدئ. ابن مالك كان عامل ايه؟ في مطولات النحو. مطولات النحو دي اللي هو ايه؟ واحد حافظ القران والقراءات وشعر العرب وبتاع ومخه شغال وعنده قاعده عقليه، فبدا يجرب لغه وصفه فعمل القاعده النحويه. مذهبه بس في متن طويل جدا 2700 بيت اسمه الكافيه الشافيه. بعد كده قال لك ده كبيره قوي، فيها خلاف كتير، انا عايز اي عيل صغير لما يجي يتعلم حاجه نعلمه نحو. فعمل ايه؟ الخلاصه. الخلاصه دي اللي هي ايه؟ الالفيه. ما اسمها الخلاصه؟ قال لك ايه الخلاصه؟ فالخلاصه دي الف بيت. عشان كده فهمت الاساسيات اللي اقوله لك ده. يعني رأي، يعني متن مجرد من الأدلة بسيط بتاع زي الفقه كده. عايز تكبر شوية؟ لا، الكافية الشافية. خلصت الكافية الشافية كده انت مؤهل ان انت بقى ايه؟ تدرس نحو. تروح بقى تكون انت درست في التوازي منطق وعلم كلام بتاع، تبدأ تفك العبارات الكبيرة بتاعة العلماء، وتدرس بقى تكون حفظت شعر كتير وبتاع، تبدأ تصك لنفسك في منهج ترسي كيف تاني. مش كده نقول ايه؟ أبو حنيفة مجتهد، محمد بن حسن مجتهد، الشافعي مجتهد، أحمد مجتهد، دول كلهم مجتهدين تحت بعض. كل واحد بيتعلم من التاني الاجتهاد، مش بيتعلم منه اقواله، ولا واحد فيهم على مذهب التاني. يعني الشافعي مذهب تاني، هو بيقول ابو محمد الحسن شوف عقليته ايه وبتاع، ولم يتبعه في طريقه التفكير، فهم منه وصق لنفسه طريقه. صحيح. الامام احمد الشافعي لما شافوه احمد بيمشي ورا الشافعي فقالوا له انت يعني سايب حديث سفيان بعلوه وماشي ورا ده شاب صغير يعني الشافعي، فقال لهم لو فاتني حديث سفيان بعلوه ادركته نازلا، يعني السند لو انا حفظته اعلى واحد باعلى واحد ما يحصلش حاجه، اما ان فاتك عقل هذا الفتى فلا تدركه لا صاعدا ولا نازلا. عقل الشافعي هو ده اللي كان عايز يدركه. فده طلع مجتهد، طلع تحته مجتهد، طلع تحته مجتهد، ولا واحد فيهم على مذهب التاني. ايه السبب؟ لا، انت مش علمتني طريقه التفكير؟ خلاص، ما انا بفكر. وايه حاجه على العلم والجده وكلهم ايه؟ يعني مثلا محمد بن الحسن الشيباني الامام الشافعي يقول فيه في حقه، يعني يقول لو قلت ان القران نزل بلغه محمد بن الحسن ما اخطات من الفصاحه والبلاغه. خلاص، الامام الشافعي لغته يحتج بها، يعني وكانه من نصوص الاحتجاج الشافعي. احمد بن حنبل يقول كتبت من العربيه اكثر مما كتبه ابو عمرو بن العلاء. ابو عمرو بن العلاء من واحد من القراء السبعة، واحد من علماء العربية، واحد معدود من أئمة المسلمين في اللغة العربية بالذات في قراءة القرآن. أحمد يقول أنا كتبت في العربية أكثر من أبو عمرو بن علاء. فده طالع مجتهد، ده مع الأداة، ده مع ده الأداة، وكل واحد بيفكر في نفس المحتوى محفوظ ده محفوظ. أحمد، شوف أحمد لما في مسائل ليه أحمد في المدونة بتاعته، المدونة الفقهية الكبيرة يعني، دقيقة جدا في النظر. فمرة حد سأله بيقول له يعني من أين لكم هذه المسائل؟ حاجة يعني إيه؟ عايز يفهم الطريقة جات من إيه؟ قال له استخرجناها من كتب محمد بن الحسن. محمد بن الحسن كان حاجة فهو يسموه أبو قانون الدولة محمد بن الحسن الشيباني. كل ده

كل أطلس شاء أبو خليل، أطلس حسين مؤنس، أطلس الحضارة الإسلامية، فعندكم فولدرات كاملة كده اسمها أطلس. أطلس الكتب السنة إزاي؟ واحد يقول لك يعني أحمد بن حنبل عشان يكتب المسند ده عمل إيه؟ أطلس رحلة أحمد، أطلس رحلة البخاري، أطلس رحلة مسلم في الطلب، أطلس رحلة الترمذي في الطلب، الأطلس، أطلس الكتب الستة ده لوحده موجود خلاص. بعد كده كتب قائمة القراءة المنهجية تقرأ إيه في كل عصر موجودة جوه، كل كتب القراءة المنهجية اللي جوه قائمة القراءة المنهجية كلها موجودة على الكتب الأساسية اللي احنا مراجعها، كل المشجرات والجداول والخرائط اللي احنا كنا بنصورها أحيانا لوحدها كلها موجودة على المجموعة. فتقريبا أي حاجة في المساحة اللي احنا تحركنا حواليها تقريبا هتلاقوها مغطية كويسة كمراجع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. Mm-hmm.